الدنيا رجاء لولا الأمل محدم بها الدنيا سلا لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع النور والقيم انجلا يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا يكود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا لولا الأمل مكان لعل مداوي لولا الأمل ما رفرف الطير على كان للعثرات قاوي واثمر نخيل الخير في رم الفلا لولا الأمل لولا الأمل لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاء لولا الأمل ما احنا بها الدنيا سلا أصفرت سود المقاوي واشرق شعاع النور والغيم انجلا لولا الأمل مجات للبسمة طراوي لولا الأمل ما قيل للفرحة هلا الحزن غطى الكون والعالم خلاص يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي سود الهقاوي واشرق شعاع النور والغيم انجلا لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي لولا الأمل ما اهتم بها السن يا سلام لولا الأمل ما